إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا أحب العبد أن يعرف نعمة الله عليه وأن يشكرها وأن يقنع بها، فلينظر إلى من هو أسفل منه في ذلك، فهذا أصل عظيم في معرفة النعم وتعظيمها وشكر الله عليها، كما بين ذلك رسولنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فهذا الحديث أصل عظيم في هذا الباب في معرفة النعم وتعظيمها وشكرها ولو كانت قليلة، لأنها من الله العلي العظيم أنعم بها على عبده ليشكره ويعبده ويوحده. فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا بنظر البصر ونظر القلب إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو دونكم وأقل منكم درجة أو درجات في النعم. وقد جاء في رواية للبخاري ومسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، يعني في الصورة والهيئة في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني أعلى منكم وأكثر منكم مالا وولدا، فإنكم إذا فعلتم ذلك، يعني إذا نظرتم إلى من هو دونكم في المال والصحة والعافية والرزق، فإنه أجدر أي أحق وأحرى ألا تزدروا، ألا تحتقروا وتستصغروا وتعيبوا نعمة الله عليكم. نعمة مفرد مضاف، نعمة الله عليكم، فيتعم جميع النعم الدنيوية التي أنعم الله بها على العبد كالصحة والعافية والمال والرزق والولد ونحو ذلك. فهذا الحديث فيه أصول السعادة والراحة والهناء لو أن الناس عملوا به. أذكر منها ثلاثة أصول: الأول أنه سبب لشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأن العبد إذا نظر إلى من هو أسفل منه فإنه يرى أنه غني وأنه معافى، وأن الله أنعم عليه بنعم لم يعطها من هو أسفل منه، فيذكر هذه النعم ويشكر ربه عليها. والشكر هو أصل العبادة، كما قال عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأوصى معاذ رضي الله عنه أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فانظر يا عبد الله فانظر إلى من هو أسفل منك، ففي العقل والفهم فهناك أغبياء ومجانين سلبوا العقول، وأنت أنعم الله عليك بنعمة العقل والفهم، تتكلم وتناقش وتجادل. انظر إلى من سلب عقله وأنت تنعم بنعمة العقل. إذا نظرت إلى نعمة الصحة والعافية فانظر إلى من هو أسفل منك، ممن ابتلي بالأمراض المزمنة وهو طريح الفراش في المستشفى أو في البيت، وأنت تتنعم بنعمة الصحة والعافية. هناك من ابتلي بمرض القلب أو مرض الكلى أو مرض السكري أو الضغط أو الربو أو مرض السرطان إلى غير ذلك من الأمراض، وأنت أنعم الله عليك بالصحة والعافية في جوارحك وفي بدنك، ألست غنيا؟ إذا نظرت إلى نعمة المال أعطاك الله عز وجل ما يكفيك، فلما تنظر إلى من هو فوقك؟ انظر إلى من هو أسفل منك، ممن لا يجد بيتا ولا طعاما ولا لباسا ولا شرابا ولا مركبة. إذا كانت عندك السيارة يحصل بها المقصود فإنك تطلب دائما ما هو أكثر وأكثر وأكثر. انظر إلى من لم يجد قوت يومه، من يتوسد الأرض ويلتحف السماء، وأنت قد أعطاك الله بيتا يكفيك، لكننا لا نشبع، نطلب دائما المزيد فننسى ما نحن فيه من النعم. تأملوا وصية رسولكم عليه الصلاة والسلام. إذا نظرت إلى نعمة الشغل والعمل الدنيوي فقد أعطاك الله ما يكفيك، لكننا نطلب المزيد ولو بتعدي حدود الله تبارك وتعالى، فاقنع بما أنت عليه. وكذلك المرأة في بيتها إذا نظرت إلى ما أعطاها الله جل وعلا ونظرت إلى من دونها علمت أنها غنية، عندها في بيتها الأثاث واللباس والثلاجة والغسالة والمكيف عندها، لكنها تكثر الشكوى وتطلب المزيد وتحرج زوجها بذلك. هذا حال أغلب النساء. شوفوا إيش داروا الرجال لنساهم، أروح دير لي كذا ودير لي كذا، وتطلبوا ولا تشكر ربها ولا تشكر زوجها. لماذا؟ لأنها تنظر إلى من هو فوقها، أختها رجلها دار لها كذا، صاحبتها رجلها دار لها كذا، جارتها رجلها دار لها كذا، وهي تتنعم عندها ما يكفيها. كاين اللي ما عندوش اليوم في بيته ثلاجة وغسالة ومكيف وآلات تاع الطبخ، كاين اللي ما عندوش، القليل، أظن القليل النادر. أغلب الناس عندهم هذه النعم. لماذا لا نشكر الله؟ لماذا لا نوحده ولا نعبده؟ لماذا لا يشكر نساؤنا أزواجهن على هذه النعم؟ عندك الولد كان لي ما عندهش الأولاد، لكن المرأة تشكو وتكثر من اللوم، غير تدخل البيت تلقاها غضبانة، واش تحوسي؟ ما جبتليش كذا، ما عطيتش كذا. المهم، على كل هذه أمثلة فقط. وكذلك الأولاد إذا نظروا إلى من هو دونهم علموا أنهم في نعم، لكن اليوم الأولاد لا يشكرون، يقول بابا ما درت لي حتى حاجة، واش درت لنا؟ يكفي أنه لبسك ووكلك وكبرك وقراك وصلك لهذه السن بقى تقول كلمة هذه المنتنة، ما دار لك والو، دير أنت، اسعى وتوكل على الله، سنة الأب تاعك يكبر يزيد يدير لك ويزيد يزوجك ويزيد يوكلك. اتقوا الله عباد الله، انظر إلى من هو أسفل منك، كاين اللي ما عندوش هذه النعم اللي راك فيها، سكنك ولبسك وكبرك، هذه نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى. المقصود أن الإنسان إذا نظر فيما هو فيه من النعم وتأملها ونظر إلى من هو أسفل منه في المال والصحة والعافية والرزق وسلامة الأبدان عرف هذه النعم وعظمها وعظم المنعم سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بهذه النعم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن هذه الأصول العظيمة للسعادة والهناء المأخوذة من هذا الحديث أن النظر إلى من هو أسفل سبب للقناعة، سبب للرضا بقسم الله عز وجل. إذا نظرت إلى من هو أسفل منك علمت أنك في نعم، فحمدت الله عز وجل وقانعت بما آتاك الله عز وجل، بخلاف إذا نظرت إلى من هو فوقك فإنك لا تقنع بما آتاك الله، ولا تزال حريصا على الوصول إلى ما وصل إليه أولئك، وعندك الطمع والجشع ولا تشبع أبدا. قال عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك العاجل في هذه الدنيا من الإيمان والعبادة والتوفيق لذكر الله والخلق الحسن، والآجل من النعيم المقيم في دار الكرامة يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالعبد إذا نظر إلى من هو أسفل منه قانع بما آتاه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة رضي الله عنه: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. تكن أغنى الناس إذا رضيت بما آتاك الله جل وعلا من النعم ومن الرزق، وإلا عشت في نكد وتشتت بال، وهذا حال أكثرنا اليوم. فالإنسان إذا نظر إلى من هو فوقه في النعم والمال والرزق لا يزال حريصا، لا يشبع أبدا، وهذا لا خير فيه. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، كما رواه مسلم. ومن نفس لا تشبع، هذه النفس التي لا تشبع في أمور المال والرزق هذه مذمومة، أما في مسائل العلم والإيمان والتقوى والخلق الحسن فهذا ممدوح. إن العبد إذا نظر إلى من هو أسفل منه هداه ربه، وثبتت قناعته، وطاب عيشه، وزال فقره وهمه ونكده. الأصل الثالث أن النظر إلى من هو أسفل سبب للراحة، وهذا يتبع القناعة. الإنسان إذا قنع ارتاح، ارتاح باله، لا يبقى عقله هائما في أمور الدنيا، لا يجد راحة ولا لذة لا مع نفسه ولا مع زوجته ولا مع أهله، كحالنا نعوذ بالله. يبقى الإنسان دائما في نكد وهم وغم. أما إذا نظر إلى من هو أسفل منه قانع بما أتاه الله فعاش مرتاح البال طيب النفس حتى يأتيه الأجل. قال عون بن عبد الله رحمه الله: كنت أجالس الأغنياء فلا أزال في هم وغم، أرى من هو أحسن مني لباسا ومركبا ومسكنا. يعني لا يزال في هم إذا نظر هؤلاء، تقول كان عندي كما هذا، لو كان دير كما هذا تحب توصل وما تقدرش. أولئك رزقهم الله وكتب لهم تلك الأرزاق، وقد تكون وصلت إليهم بطرق حرام، بالرشوة والسرقة والغصب. إذا لا ينظر إلى الظواهر فقط، وإلا قارون كانت لها أموال، اليوم ما عندهمش الناس الأموال تاع قارون. والمقصود قال: لا أزال في هم وغم، أرى من هو أحسن مني ملبسا ومركبا ومسكنا. قال: فجالست المساكين فاسترحت، قلت أنا خير منهم، أنا استرحت، يعني استراحة من ذلك الهم والغم والحرص والجشع، لأن يصل إلى ما وصل إليه أولئك بإذن الله ومشيئته وبرزقه تبارك وتعالى، استراح. إنسان إذا قنع بما آتاه الله ونظر إلى من هو أسفل منه استراح من نكد الدنيا ومن عذابها. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أرحم المساكين وأن أجالسهم وأن أنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي. فهذه بعض الأصول مأخوذة من هذا الحديث الشريف. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما إذا كان الإنسان ينظر إلى من هو فوقه في العلم بالكتاب والسنة وفي الإيمان وفي اتباع السنة وفي تقوى الله وفي العمل الصالح والدعوة إلى الله وفعل المعروف والنهي عن المنكر والأخلاق الحسنة للاقتداء به واللحاق به، فهذا نظر محمود. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا وفرج همومنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمن مطمئنا. اللهم احفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وذرياتهم ونجهم برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أظهر دينك وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أتم نورك وأتم علينا نعمتك يا رب العالمين، ودمر أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرجز. اللهم دمر ما يعرشون، اللهم دمر ما يعرشون، اللهم دمر ما يعرشون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.